الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونتضرع إليه تضرع السائلين أن يسترنا في الدارين أجمعين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحديث الرابع والعشرون، ولقاؤنا الثاني في هذا الحديث الشريف العظيم الشأن، ومع النداء الثاني من النداءات التي وردت فيه. عشنا في اللقاء السابق مع النداء الأول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لماذا جاء هذا النداء عقب الأول مباشرة؟ لأن بعض الناس إما بجهل أو بعمد كالمشركين يقولون أن الله عز وجل قهر من يريد الهداية على الهداية، وقهر آخرين على الضلال، فلماذا يحاسبهم؟ الله منزه عن هذا العبث، ومنزه عن هذا الظلم. يعني كيف يقهرك على شيء ويحاسبك عليه؟ إذن لابد أن نعلم أن مبدأ الثواب والعقاب ترتب على حرية الاختيار للإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومعنى قول الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء الهداية ويضل من يشاء الضلالة. فالذي يرغب في الهداية الله يزيده هدى، والذي يرغب في الضلال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال رجل لسيدنا علي: لعل خروجك إلى الشام للقتال كان بقضاء وقدر. فلمح سيدنا علي بذكائه ما يريده الرجل، فقال له: إياك أن تظن أنه قضاء لازما أو قدرا محتوما، إذا لبطل الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلفهم يسيرا ولم يكلفهم عسيرا. أمر عباده تخييرا، يعني دعا لك مخير في تنفيذ الأمر، يقول لك: أقيم الصلاة. من الناس من أقامها، ومن الناس من ضيعها، هذا اختيار. إذن يترتب الثواب والعقاب على هذا الاختيار. يبقى إذن الذي يريد الهداية يطلبها ممن؟ من الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. يعني إيه هداية؟ الهداية هي الاستقامة على الحق. حينما تقول ربنا هداني يبقى أنا مستقيم على الحق، على الصراط المستقيم. والقرآن بيّن في موضوع الهداية أنها من أكبر النعم من الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهناك هداية عامة وهناك هداية خاصة. الهداية العامة أخذتها جميع المخلوقات بغير سؤال، هدى الله كل مخلوق، كيف يحيا في هذا الكون، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يتناسل. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دي هداية عامة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. أما الهداية الخاصة هي موضوع النداء، وهي طلب الاستقامة على الحق. في هداية مجملة وفي هداية مفصلة. الهداية المجملة عرف الإسلام وأسلم، وللأسف الشديد كثير من المسلمين وقف عند الهداية المجملة، ظن أن المطلوب منه أن يقول أنا مسلم. بذي وردت في قول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو إلى الإيمان، والإسلام عبادة الرحمن. فبعض الناس خذ الهداية المجملة ووقف توقف. ده أنا بشبهه بإيه؟ بمن سأل عن طريق يوصله إلى غاية فأرشده الناس إلى الطريق، فجاء في بدايته ووقف، لم يمضي، وبالتالي لم يصل إلى مراده وغايته. الهداية المجملة دي بداية، أنت دخلت في الإسلام، لكن لابد من الهداية المفصلة. تبدأ بقى تسأل بعد الهداية المجملة إيه المطلوب مني؟ في بقى شعائر، وفي صلاة، وفي صيام، وفي حج، وفي حلال، وفي حرام، وفي أوامر، وفي نواهي. أول صفحة في كتاب الله بعد الفاتحة شرحت لك الهداية المفصلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طالما من المتقين يبقى عارف الحلال والحرام، عرف الله أحل حلاله وحرم بس ده برضو مش كفاية، اللازم الهداية المفصلة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربه. هي دي الهداية المفصلة، ودي اللي لابد منه. يعني الهداية المجملة لا تكفي. ما معنى أن يقول أنا مسلم وهو لا يعمل بالإسلام؟ يبقى هو محروم من الهداية المفصلة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده احنا عايزين نرتقي لأنواع أخرى من الهداية. يعني في هداية اسمها هداية اليقين، اللهم ارزقنا وإياكم إياه، وهي التي وردت في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا القلب إلى معرفة الله والعمل بأحكامه، هذا القلب إلى أنه أصبح على يقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. دي اسمها هداية يقين. في بقى هداية غالية قوي اسمها هداية الثبات. اسمها هداية ليه بقى؟ اللي هو بقى يعني عدى الهداية المجملة ودخل في المفصلة، وبيطلب بقى ليه بقى الثبات، وهي الواردة في قول الله. يبقى أنت ما صليتش. اهدنا للصراط المستقيم. خلي بالك من اللي أنت بتقراه. ما أنت راجل جيت المسجد وتوضيت واقف بندير ربنا، يبقى أنت عديت من الهداية المجملة والمفصلة. بتطلب الايه بقى؟ الثبات. اسمها هداية الايه بقى؟ الثبات على الحق. انا عايز افضل على الصراط المستقيم ده عشان اوصل مع المنعم عليهم، اللهم اجعلنا منهم. لان بقية الفاتحة بعد الدعاء قسمت الناس بالنسبة للهداية الى ثلاثة اقسام: المنعم عليهم وهم الذين عرفوا الهداية يقينا وطلبوها عملا اشتغل، اللي ربنا فسرها في النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده القسم الأول، عنده علم بالهداية ويقين بها وعمل لها، اشتغل وثبت. القسم الثاني المغضوب عليهم، عرفوا الهداية علما ورفضوها عملا. خلي بالك، هو ليه ربنا غضب عليهم؟ انت بقى التفسير بقى بتاع اللي هو بقى عايز يخلص، يقول لك يا عم مين المغضوب عليهم ومين الضال، يقول لك كذا وكذا، اليهود والنصارى. يا اخي فكر، بلاش تتعلق بالمسميات. انت ليه ربنا غضب عليهم؟ لانهم عرفوا الهدايه بس رفضوها. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. طب هم طلبوها ولا رفضوها بقى؟ وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك قال لك إيه في الصنف ده: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ليه؟ أصل هم عارفين. أنت بقى هتقعد تدعو هؤلاء إلى الهداية، هم عرفوها بس رفضوها إيه؟ عملا. لأجل ذلك غضب الله إيه؟ عليه. القسم الثالث حيران، يروح فين؟ هنا ولا هناك؟ طيب والحيرة دي وصل فيها في الآخر ليه؟ اسمع: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. بس في النهاية وصلوا ليه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ده شوف المصيبة بقى، هو شايف نفسه أنه هو كده على ليه بقى؟ على الهداية، وهو أبعد ما يكون عن الهداية. فالله يرضى عليك، أنت بتطلب كل ركعة إيه؟ هداية الثبات. هداية إيه بقى؟ الثبات. أصل أنت هتقول إيه؟ أن يوفقني للصراط المستقيم. ما أنت توضيت وجيت وحضرت في المسجد ووقفت بالنذير ربنا، يبقى أنت عديت المفصلة. أنت بتطلب بقى الثبات على الحق. أما الآية اللي أنت قلتها: يثبت الله الذين إيه؟ ده في القبر، ده عند السؤال، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. ده الثبات، ده لما تسأل. لكن اهدنا الصراط المستقيم دي هداية ثبات. في هداية في القرآن اسمها هداية المعرفة والاستدلال، زي الهداية بالنجوم: أعرف الطريق فين، أعرف. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والإيه؟ والبحر. فالنجوم مصدر هداية للطرق، أنا فين والوقت إيه والطريق فين. خلي بالك، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. دي هداية معرفة. في هداية نجاح وإرشاد، اللهم حققها لنا جميعا. هداية إيه بقى؟ نجاح وإرشاد. يعني حضرتك لما تبقى طالع من البيت والحاجة راضية عليك بتقول لك خلي بالك من إيه؟ من نفسك. تقول لها أنا معايا مين؟ يعني ايه معايا ربنا؟ يعني هو اللي حيرشدني وينجيني، انا ما اقدرش احفظ نفسي. الهداية دي مذكورة في القرآن فين؟ ها؟ مذكورة فين في القرآن؟ ما شاء الله، فين في القرآن الحتة ديت؟ ها إنا لمدركون. كلا إن معي ربي سيهدين. هو سيهدين هنا هيعرفوا العبادة ولا النجاة؟ ولذلك اللي جاي بعدها تفصيل النجاة، اضرب البحر بالإيه؟ بالعصا اللي معاك، انفلق البحر، انعمل الطريق، عاد النجاة جت. يبقى هنا سيهدين دي هداية ايه بقى؟ هداية نجاة وإرشاد. عشان لما تقرأ القرآن، ما هي حلاوة القرآن في فهمه، خلي بالك. يبقى هنا دي هداية نجاة، فيه هداية توبة وتعليم، فيه هداية ايه بقى؟ تعليم وتوبة. تعلم ويتوب بعده، حصلت لمين في القرآن؟ لسيدنا آدم. وعصى آدم ربه فغوى، ها؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب وهدى، علمه الأول يتوب إزاي، فتلقى آدم من ربه كلمات، فدي اسمها بقى إيه بقى؟ هداية تعليم وتوبة. علمه كيف يتوب، أنزل عليه الكلمات، كلمات التوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. وبعدها تاب، في هداية دخول، هقول إيه؟ اللهم حققها لنا يا رب. هداية إيه بقى؟ دخول واستدلال، دخول واستدلال. حضرتك وانت داخل الجنة، انت أول مرة تشوف، اللي راح أول مرة يروح عمره بيبقى مش عارف يروح فين ويجي منين، ينزل من الطيارة أروح فين، يقولوا له تعالى هنا، لو ما فيش واحد معاه هيتوه. طب انت أول مرة تنزل رجلك تحط في الجنة، هتقف تقول أنا رايح فين؟ يعني هنقعد بقى ندور على ملك، يا جماعة أنا مكاني فين؟ أنا قصري فين؟ أنا ملكي فين؟ أنا وضعي فين؟ سبحان الملك، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. حاجة بقى قدرة إلهية كده، تلاقيك داخل انت عارف، زي ما يكون المكان ده انت عارفه قبل كده وعارف انت رايح فين. إن أحدكم لأدل بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. سبحان الله، الهداية دي بقى من عند مين بقى؟ ولذلك انت تلاقي الذكر طلع بقى من أهل الجنة كلهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلى فكرة اللي في النار برضو عارف مكانه فيه، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، عارف برضو مكانه فيه. فدي اسمها هداية دخول واستدلال. خلاص دي حاجة بقى، دي حاجة ربانية كده. انت انواع الهداية دي في القرآن، لما تقعد تقلب في القرآن عن انواع الهداية دي، بس خلينا في الهداية المطلوبة اللي هي الالتزام بالحق والسير على الصراط الايه؟ المستقيم والثبات عليه. فربنا سبحانه وتعالى في النداء ده بيقول لك ايه؟ كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني. يعني ايه فاستهدوني؟ يا سلام، تطلبها ازاي يعني؟ يعني نقول كده يا رب اهدنا وخلاص؟ طب ما انت عندك الناس اللي ما بتصليش، يقول لك ربنا يهدي الجميع، ربنا يهدي المسلمين، ده هو ما بيصوب يقول لك ربنا يهدي المسلمين، ربنا يهدي. خلي بالك، لو كان على الطلب بس كبات سهلة. ده معنى فاستهدوني يعني خذوا بأسباب الهداية. خلي بالك، اللي من ضمنها الدعاء، اللي من ضمنها الايه؟ الدعاء. يبقى عشان نفهم النداء صح، فاستهدوني يعني اطلبوا الهداية بأسبابها. طب أسباب الهداية ايه؟ انا بقى يعني اتمنى ان انا اعرف الاسباب دي واشتغل عليها عشان الهداية ان شاء الله تتحقق. الاول سبب التوحيد. اول سبب ايه بقى؟ التوحيد. القلب اللي ينحط فيه لا اله الا الله، تلاقي خد الهداية كده، خدها كده منحة من عند ربنا. ليه بقى؟ لانه هو اقر بالتوحيد، فبيبدأ يسأل بقى، طيب هذا الإله العظيم الذي وحدناه وآمنا به ماذا يطلب منا؟ ما الذي يأمرنا به؟ ما الذي ينهانا عنه؟ أصلا عنده رغبة في الهداية. عشان كده من أخطر موانع الهداية الشرك بالله عز وجل والكفر بالله تبارك وتعالى. ليه بقى؟ قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خلي بالك بقى يعني ده من أخطر الموانع بتاع الهداية. فيبقى التوحيد من أفضل الأسباب للإيه بقى؟ للهداية. خلاص بدام عرفت ربنا سبحانه وتعالى وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، المفروض بقى دي اسمها المجملة. هنبدأ بقى نشوف إيه الأوامر وإيه النواهي وإيه المنهج وإيه الحلال وإيه الحرام والهداية، ويا رب أعنا على ذكرك وشكرك وإيه حسن عبادة الهداية. يبقى السبب الأول للهداية اللي إيه؟ التوحيد. واحد ما عندوش توحيد حتجيله هداية منين؟ يعني الكافر ده اللي بيعبد غير ربنا حتجيله الهداية منين أصلا؟ ده هو انقطعت الصلة بينه وبين من يملك الإيه؟ الهداية. طب السبب الثاني، خلي بالك برضو عشان بعض المسلمين مش فاهم ان ده سبب. السبب الثاني للهداية هو بيقول لك ربنا هدانا كلنا للإسلام، ماشي دي اسمها هداية ايه؟ مجملة. انما احنا عايزين المفصلة. طيب السبب الثاني قال امتثال الأوامر واجتناب النواهي. في أوامر اقول سمعا وايه، فيه نواهي ابعد. شوف سيدنا علي بيقول للرجل ان الله امر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلفهم يسيرا ولم يكلفهم عسيرا. يبقى انت مفروض هيبقى في امتثال، ده انت مش هتاخد الهدايه والهدايه والمغفره كمان. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. طيب يبقى الطاعة، يجي واحد بقى لا طاعة ولا فجر ولا ظهر ولا مغرب ولا عصر ولا صلاة ولا صيام ولا قرآن ولا مفيش عبادة خالص، وبعدين يقول لك ربنا يهدي. انت تكذب على الله عز وجل، لان لازم الأسباب دي يؤخذ بها. توحيد، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. خد بالك من السبب الثالث لان هيعوز تفصيل شوية، الإخلاص في طلب الهداية. الإخلاص في إيه بقى؟ في طلب الهداية. ما أنت لو معدي على واحد وانت مروح وقلت له بدل قعدتك في الشارع ما جيتش صليت معانا المغرب والعشاء وحضرت درس علم ليه، يقول لك ربنا يهدينا جميعا. هل هو صادق في الطلب ده؟ أبدا. هو بيقولها كده عشان يفض الكلام إيه معاك، عايز يخلص. إنما هو لو صادق وعنده إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حيظهر عليه علامات بسبب إخلاصه في طلب الهداية. حيظهر عليه إيه بقى؟ علامات. إيه العلامات اللي تظهر؟ أول علامة السير في دروب الخير. يحب يمشي في طريق ليه؟ الخير. ما يستناش لما حد يقول له. شوف الآية بتقول إيه؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الإيه؟ السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اتعود على إنه يمشي في دروب الخير هتلاقي الهداية عنده. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الإيه؟ المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. هتظهر علامة تانية إخلاصه في طلب الهداية، هتظهر علامة تانية التقوى والخشية من الله عز وجل. يقوم التقوى بتاعته دي والخشية تجيب له الهداية. ازاي؟ اقرأ في آل عمران هذا بيان للناس وايه وهدى وايه تاني وموعظة للمتقين. يبقى شوف التقوى جابت ايه، ثلاث حاجات، بيان الطريق، الارشاد والعلم، جابت الهداية، جابت الموعظة والانتفاع بالموعظة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الإخلاص في الهداية حيبان في علامة ثالثة، إيه هي؟ صدق الإيمان. هو فعلا صادق في الإيمان الهداية. يعني اقرأ في سورة النور لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى اللي عنده صدق في التعامل مع الآيات، اللي عنده صدق في الإيمان مع الله يأخذ الهداية. هتظهر علامة رابعة من علامات الإخلاص في طلب الهداية، اتباع الشرع. تبص تلاقيه يقول لك ايه، أنا طالب شرع ربنا، اللي يقوله ربنا هو اللي يمشي سمعا وإيه وطاعة. خلي بالك دي كويسة. ليه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل. معنى ان هو فلا يضل يبقى ايه؟ يبقى اهتدى، يبقى هو ماشي في طريق الهداية، لان نفع عنه الايه؟ الضلال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق. فلو هو مخلص في طلب الهداية، يعني ما انت عندك ولد ما بيصليش وبعدين تقعد تقول له يا ابني صلي، تلاقي الزوجة طلعت لك لك ربنا هو اللي بيهدي، ماشي ما اختلفناش، بس هو مش عايز يتحرك، مش عايز يستهدي، فاستهدوني، هو مش طالبها، خلي بالك هو راغب عنها. يبقى انت اصل الهداية دي حاجة غالية، نعمة كبيرة، ياخدها اللي ايه بقى؟ اللي يستحقها، اللي هو خد بالاسباب، توحيد، امتثال الاوامر واجتناب النواهي، الاخلاص اللي ظهر في الصور الاربعة اللي انا بقولها لك، لاعتصام بالله عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. القرآن مش الناس كلها نفسها تهتدي؟ الزم القرآن، ده مصدر هداية، كتاب هداية اصلا، الكتاب ده نازل حتى ربنا سماه ايه؟ هدى. خلي بال، فإما يأتينكم مني ايه؟ هدى. يا اخي ده مصدر هداية، ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايه؟ اقوم. ده مصدر هداية. يبقى انت تبعد عن القرآن وتقول ربنا يهدي، قال لا، طب ما انت لو راغب في الهداية اشوف كتاب ربنا فيه ايه، اشوف يهدي للتي اقوم، يعني افضل واحسن. اي نظام الناس ترغب فيه احسن نظام في القرآن، بس ما تعرفش ليه الناس بتبعد عن نظام القرآن. يعني جربوا كل الانظمة، لا هو ما نفعتش، طب بقى خش على ايه؟ على النظام اللي وضعه مين بقى؟ أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إنما ما تعرفش إيه السر، يعني تبص تلاقيه عايز يعمل أي نظام غير اللي في القرآن، وعمره ما حيلاقي هداية ولا صلاح حال إلا في القرآن. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشق. وفي الآية الثانية، فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى أفضل نظام للزواج في القرآن، أفضل نظام للطلاق في القرآن، أفضل نظام للبيع والشراء في القرآن، أفضل نظام للاقتصاد والسياسة في القرآن، أفضل نظام للحكم في القرآن، كل حاجة موجودة. ما فرطنا في الكتاب من إيه؟ من شيء. أنا بستغرب ليه المسلمين بتبعد عن نظام القرآن وهو مصدر هداية. طيب من مصادر الهداية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. خلي بالك تهتدوا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كده، اللي طالب هداية يمشي ورا مين؟ ورا سيدنا النبي. طيب من مصادر الهداية المسجد، يعني يقول له يا ابني تعالى صلي، يقول لك ربنا يهدي، طب ما تتحرك وتروح المسجد، يمكن لما تقف في الصف ربنا يمن عليك بالايه؟ بالهداية، وانت بتقول اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. المساجد خلي بالك، واعتياد المسجد والتردد عليه، ده من عوامل الهداية. اقرأ معايا كده بعد ما توحد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في حق الله واجب، يعني بقول لك هي دي الطائفة اللي تستحق الهداية، رواد المساجد يبقى فيه هداية على طول. دور بقى على حتة تانية فيها عفرطة، يعتاد الاستاد تبص تلاقي الناس بتدب ببعضها وتشتم في بعضها وسفاغة وطولة لسان بقى والبتاع والعند والبتاع والكراغية والبغضاء والشحناء والبلاوي بلاوي بقى. تعتاد السينماهات تلاقي الفواحش والفساد، ما فيش مكان تتردد عليه وربنا ينعم عليك بالهداية إلا ليه بقى؟ إلا المسجد. شوف ربنا ختم الآية به، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى أنا بقى لما يجي يقول لي فاستهدوني أهدكم، أنتوا بقى استهدوني يعني خذوا بأسباب الهداية، خذوا بأسباب الهداية. تأخذ بأسباب الهداية، مع ايه بقى السبب الاخير؟ الدعاء. مع ايه بقى؟ الدعاء. شوف الدعاء جه بعدين، يجي بعد الاسباب دي كلها. انما واحد مش عايز يجي المسجد يقول يا رب اهدني، واحد مش عايز يقرب من القرآن يقول يا رب اهدني، واحد مش لا مفيش توحيد ويطلب الهداية. انت سمعت ان في واحد كافر بيقول يا رب اهدني؟ ابدا. خلي بالك مفيش امتثال للأوامر ولا النهي، وبعدين يقول لك يا رب اهدني. شو بقى الدعاء جه بعدين؟ جه بعد التوحيد، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والإخلاص والاعتصام بالله والالتزام بالقرآن والمساجد. خلي بالك وطاعة مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بقى لما ارفع ايدي ابقى انا صادق في الدعاء فعلا. اقوم بقى زي ما ابن مسعود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وقال اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والايه والغنى. شو بدأ بيه الاول؟ اللهم اني اسألك الايه. اصل الهداية هيجي بعدها ضفايض، ضفيض هينزل عليك، كل حاجة هتتحقق بعد كده. الهدى يجي وراه التقى، الهدى والتقى يبقى وراه العفاف، التلاتة وراهم الغنى. خلي بالك مش غنى الدنيا بس، وغنى ليه؟ القلب كمان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت. شو برضو يبدأ بايه؟ بطلب الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. شوف بداية الدعاء إيه؟ اللهم اهدنا. كان يدعي حتى الأخلاق، يعني في واحد يقول لك لا أنا هبقى أخلاقي كويس، أنت مش هتقدر على كده، اطلبها برضو من مين؟ فاستهدوني. قال لا فاستهدوني في الأخلاق. كان النبي يرفع يديه ويقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يبقى كل حاجة سيدنا النبي بيطلبها من مين بقى؟ فاستهدوني أهدكم. يبقى أنا لما أجي أفسر النداء ما أقولش إيه؟ اطلبها وخلاص تبقى سهلة، مش محتاجة نعقد درس في مسجد القاضي يحيى، ولا محتاجة التفسير ده، ولا نقعد نشرح ساعة، ولا خلاص بدم العمليات طلب اطلب. لكن تطلب وقتها بقى بعد الأسباب، بعد أسباب الهداية. ولذلك الدعاء بعد الأخذ بالأسباب بيستجاب، قبل الأخذ بالأسباب ادعي بقى زي ما انت عايز. الله أعلم، ما أقدرش أقول لك يستجاب أم لا يستجاب، الله أعلم. ليه بقى؟ لأن القرآن علمنا لازم الأخذ بالأسباب وبعد كده الدعاء. ولما برزوا، يبقى خدوا بالليه بقى، مش قاعدين نايمين وبيقول لك يا ربنا يحرر المكان ويرفع ويحسن الأحوال والناس نايمة، لا ده الأول خدوا بالأسباب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، شو بقى بعد الأخذ بالأسباب؟ قالوا ايه؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كانت النتيجة ايه؟ فهزموهم بإذن الله. فخلي بالك ان الدعاء بيجي بعد الاخذ بالايه بقى؟ بالاسباب. انما مسلم اخر الزمان عايز كل حاجة تخلص بالدعاء، لا ده في سنة اسمها سنة التدافع. انت اللي ما درستش قرآن، ولولا دفع الله الناس بعضهم به. فخلي بالك انت عايز تعطل السنة دي وانت قاعد كده تاكل وتشرب وتنبسط وترفع ديك ويقول لك لبيك. طب فين الاخذ بالاسباب؟ ده حتى الهداية النفسي محتاجة ان انا اخد بالايه بقى؟ بالاسباب. محتاجة ان انا ادور على مصادر الهداية، قرآن وسنة واتباع سيدنا النبي والمسجد ودروس العلم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شوف الهداية جاب بعد ايه؟ بعد الأخذ بالإيه بقى؟ بالأسباب. فاستهدوني أهدكم. عرفتها؟ احذر من موانع الهداية، احذر من الموانع دي، دي الفيروسات اللي تدمر نعمة الهداية. تدور على الهداية ما تلاقيهاش بسببها. رقم واحد الكفر والشرك. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، خلاص ملوش هداية، هو كفر بالله. الهداية لها مصدر واحد، فاستهدوني أهدكم. هو كفر بالمصدر، حجله الهداية منين؟ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأنه خلاص انقطعت صلته بمصدر الهداية. يبقى أول موانع الهداية اللي إيه؟ الكفر والشرك. ثاني الموانع الظلم، اللي هو عدنا نشرحه ساعة كاملة في النداء الأول، يا عبادي إني حرمت الظلم على إيه؟ على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لأنك لو ظلمت، اسمع دي سنة، دي من سنن ربنا، أصل احنا بنتعامل مع الآيات دي على أنها كلام وأخبار، لا دي سنن، دي رسالات جاية في إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال لك والله لا يهدي القوم الظالمين، وضرب لك مثل، خلي بالك، قال لك تعالى شوف النمروز بن كنعان لما ضل وانقطعت صلته بمصادر الهداية وتنيل على عينه وقال أنا أحيي وإيه وأميت، كانت النتيجة إيه؟ اسمع شوف ختام الآية إيه، خلي بالك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يا سلام، طب أنت تمتعت بالكفر ده قد إيه؟ يعني عاش كم سنة وبس؟ طب هو دلوقتي فين؟ ويرد دلوقتي وبس، مخلد فيه أبد الآبدين بقى. إيه اللي أنت عملته لنفسك؟ أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، كمل، والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الظلم من موانع الهداية، سبحان الله، اوعى تظلم حد، لأنك انت بتدور على ايه بقى؟ ان لو ظلمت هتتحاسب وتتعاقب، ده العقوبة اللي حجيلك هنا الحرمان من الايه بقى؟ من الهداية. يبقى من موانع الهداية الايه؟ الكفر والشرك. اتنين الظلم. تلاتة ده اكبر مانع موجود في زماننا احنا، ده المانع بقى اللي منتشر بقى ومدمر الاكثرية بقى، الهوى. اتباع ليه بقى؟ الهوى، مش اتباع الشرع، الهوى. تخيل ناس ماشية على هواه، والهوى يعمل ما صنع الحداد. أغرب صورة بقى شفتها النهاردة في المترو، بلاش، نسأل الله النجاة والسلامة، يعني خلاص الولد والبنت اللبس واحد، مش واحد يعني في التفصيل، ده في اللون الحذاء هو الحذاء والبنطلون هو البنطلون، خلي بقى، واللون هو اللون والجاكيت هو ايه ده ايه ايه ده. شوف يا اخي الواحده لما هواها يجي ناحيه حاجه كده في دنيويه، يعني تبقى متعلقه بولد، شوف بقى، شوف انا عايز اسميها ايه، ده نقدر نسميها ايه يعني؟ ده ولاء جامد قوي، يعني ولاء كبير. طب لو الولاء ده ناحيه ربنا يا اخوانا، لو الطاعه دي بقى والامتثال ده ناحيه ربنا سبحانه وتعالى، كان هيبقى شكلنا ايه؟ ايه ده يا اخوانا ده؟ ده انا عشان ارضي بشر خلاص بقيت البس زي ما هو بيلبس، ولا ابالي ان انا بنتي ولا ليه لبس ولا ليه حجاب، ولا سيبك من الكلام ده خالص بقى، لان ما مش شرع، ده هوى. خلي بالك، يقوم ربنا يقول للداود بقى لما يقول للنبي الكلام ده، انا بقى اتجرأ عليه، يا داود انا جعلناك خليفة في الايه؟ في الارض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع فيضلك. شفت اربط بقى كده، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما هو الموانع بتاع الهداية اللي يطلعك من الصراط المستقيم لصراط الجحيم؟ الهوى. خلاص انا همشي على هواي، حتى اللي بيوزع مواريث بقى يوزعها على ايه؟ على هواه. يجي يقول لك بس اصل مش عارف، نقول له الشرع بيقول لك بس مش عارف. بس ايه، انت في اعتراض ولا ايه؟ ده تعدي لحدود مين؟ ايه الهوى اللي هيوديك في جهنم تخلد فيها ده؟ طب انت ايه المصلحة اللي هتجنيها يعني؟ وهو بيقول يدخله نارا، انت ليه عايز تدخل نفسك بايدك؟ سبحان الله. الهوى ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بايه؟ بنفسه. شفت الموانع؟ فانت عشان برضو خلي بالك، مش القضية قضية اسباب الهداية بس، ده انا كمان لازم ابعد عن الموانع دي، لان الموانع دي هتبقى عقبات في طريق الهداية، منها الكفر والشرك، منها الظلم، منها الهوى، منها حب الشهرة والرياسة وانفتاح الدنيا على الناس. حب ليه بقى؟ الشهرة. ده خبر ابيض لو قالوا مثلا يعني هقول لك هو فرعون ما كانش عارف ان موسى على حق، عارف ولا مش عارف؟ اوعى تفتكر ان هو ده عارف ان هو على حق، بس ايه اللي منعه؟ ما تقرا في سوره النمل وهي تقول لك فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر. ايه الايات مش على هوايه؟ اقوم اديها اي مصنف بقى، الناس دي ساحره، الناس دي مش عارف شكلها ايه، الناس دي عايزه تخرب الدنيا، الناس دي اي صفه بقى. ده المهم ان انا عايز ابعد عن الحقيقه شوي. فلما جاءتهم اياتنا ها مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو فانظر كيف كان عاقبه الايه المفسدين. سبحان الله، عارف بس هو رافض، لان ده يتعارض مع الوضع اللي هو فيه. هو ابو جهل ما كانش عارف ان النبي على حق؟ كان عارف، خلي بالك كان عارف والله. ده قالوا له، قالوا له يعني محمد كاذب؟ قال لا صادق. طب ما يلا نتابع؟ قال لا. شوف الهوى بقى، شوف الدنيا، شوف الزعامة، شوف الرياسة، شوف الشهرة، شوف اللي بيلتفت لموانع الهداية بقى. قال كنا وبني عبد مناف كفر سيرها أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا فإذا ما قالوا منا نبي فماذا نقول نحن. يبقى اللي منعه من اتباع النبي ايه؟ إبليس. ما تحكش عليه ولا حاجة، ده هو أخطر من إبليس. ده اللي منعه الكبر، اللي منع الكبر بتاع فرعون، حب الرياسة، حب الوضع الدنياوي، عايز الوضع ده ما ينهزش حتى ولو على حساب ايه؟ ولو على حساب دينه. سبحان الله العظيم. يبقى اذا وانا باخد باسباب الهدايه احاول ابتعد عن موانع الايه بقى الهدايه، يعني احاول اتخطى العقبات دي، لان انا لو وقعت في عقبه من العقبات دي هتحرمني من الايه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، يستعيذ بالله من الكفر، يستعيذ بالله من الشرك، يستعيذ بالله من الظلم. احنا مش كلنا حافظين الادعيه دي؟ اللهم اني اعوذ بك من الكفر والايه والشرك، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا ايه اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل، لان كل دي موانع هدايه. الجهل، الظلم، الكفر، الشرك، كل دي الهوى، كل دي من موانع الهدايه. فانا زي ما بيقولوا كده ايه التحليه او التخليه قبل الايه تحليه، تحليه بعد التخليه، او التخليه قبل الايه. اتخلى عن الموانع دي وابعد عنها وابدا باخد بالاسباب، توحيد، امتثال الاوامر واجتناب النواهي، اخلاص، مساجد، قرآن، اتباع سيدنا النبي، مجالس العلم، التذكرة، الموعظة، الدعاء، اللهم اهدنا في من ايه هداي. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالايه بالهداية. فهمنا النداء الثاني، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني، يعني خذوا باسباب الايه الهداية اطلبوها مني، اهدكم يعني اثبتكم على الحق وارشدكم الى ما فيه الخير والفلاح لكم في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وبارك يا ربنا لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من أهل هذا الذكر الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. ألقاكم يوم السبت في مسجد العمري عصرا، جمع الله بيننا وبينكم على الخير والطاعة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.